إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن قصة بنات شعيب مع موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، جئت لأهب لك نفسي، يعني تعرض نفسها على رسول الله من أجل أن يتزوجها، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه، يعني أخذ ينظر لها بدقة، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أن رسول الله لم يقض فيها شيئا، يعني ما أجابها، جلست. فقام رجل من أصحابه، أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ عندك تدفع لها مهر؟ هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا، أي شيء من متاع الدنيا. فذهب الرجل ثم عاد فقال: والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل ثم عاد قال: والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد لكن إزاري. قال سهل بن سعد: وإزاره لم يكن له رداء، يعني لابس الوزرة وما عليه رداء، لكن يا رسول الله إزاري. قال: وما تصنع في إزارك؟ إن لبسته، يعني أنت الرجل، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته المرأة لم يكن عليك منه شيء. ما في شيء خلاص. فجلس الرجل فطال مجلسه، ثم قام، فلما قام وولى، يعني انصرف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فدعي، فقال: هل عندك من القرآن شيء؟ يعني تحفظ من القرآن شيء؟ قال: يا رسول الله، إني أحفظ سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تقرأها عن ظهر قلبك؟ يعني ليست القضية فقط قراءة، هل تحفظها، يعني تقرأها من قلبك، من حفظك؟ قال: نعم. قال: فإني ملكتكها بما معك من القرآن. أيها الأحبة في الله، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. للأسف أحيانا نرى بعض الظواهر إن استمرت إلى عقود أو أجيال قادمة ستكون كارثة إن لم يتنبه إليها الناس. واعلموا قاعدة في الحياة العامة، أن أبواب الحلال إذا أغلقت فتحت أبواب الحرام. أبواب الحلال إذا تغلق أو توضع العقبات والعراقيل في طريق الحلال، فإن أبواب الحرام تفتح على مصارعها. ولذا كان أسلافنا كما ذكرنا لكم من هذه القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استرسل مع الرجل إلى أن وصل إلى مهر معنوي، ما هو مادي. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يزوجه بأي طريقة، ولكن لما وجد الرجل معدوم الحال، لا يملك ربما إلا قوت يومه، كل يوم بيوم، فزوجه بما معه من القرآن. المشكلة أيها الإخوة أننا نتحدث والجرائد تكتب وصفحات الإنترنت مشتعلة بالأرقام الخيالية، أصبحنا نقول هذا هو المرض. ما العلاج وما السبب؟ ما السبب الذي أوصلنا إلى هذه الحال؟ أقول أيها الإخوة، جاء من حديث يضعفه أهل العلم لكن مجموع طرقه أن له أصلا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن وجد الناس يتباهون ويغالون في المهور خطب كخطبتنا هذه، خطبة الجمعة كانت عن المغالاة في المهور، وحث الناس على أن لا يغالوا، فاعترضته امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، ليس لك هذا، ليس لك هذا، لأنه حدد المهر بمبلغ معين. قالت: ليس لك هذا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، فكيف أنت تحرم علينا ما أحل الله لنا؟ هذا عمر بن الخطاب مش معاه شهادة بكالوريوس الشريعة؟ هذا عمر بن الخطاب. قالت له: كيف تحرم علينا ما أحل الله لنا؟ شاهدي من القصة ليس هذا، ولكن شاهدي من القصة أن عمر بن الخطاب لما رأى هذه الظاهرة تكلم فيها وخطب فيها وحث الناس على أن لا يغالوا في المهور، لأن المغالاة في المهور تعني عزوف الشباب عن الزواج. ولذلك الآن تجد في الثلاثينات من العمر تقول لي بالحلال ليش ما تتزوج؟ قلت يا شيخ وأنا عندي أفتح مشروع الزواج؟ هذا مشروع ضخم من رادلة واحد يعني مليان. لماذا؟ لأن المهر كذا والشبكة كذا. لا، ودخلت عليها أمور. يوم العقد حفلة لما يعقد القران، هذا حفلة خاصة، ويوم إعطاء المهر حفلة، ويوم الحنة مدري إيش حفلة، ويوم المصيبة حفلة، ويوم وخذ سجل الحفلات التي لا تنتهي إلا بالطلاق. بالله عليكم، شاب في مقتبل حياته لم يكون نفسه بعد بمعنى التكوين، لا زال يقف على دريهمات، لسه متخرج الآن بادي في العمل، يتحمل من الديون ما لا تطيقها الجبال. روى البخاري أن أبا حدرد قال: أتيت رسول الله صلى الله، أبا حدرد هذا صحابي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستعينه على مهر. تزوج لكنه يريد، طلب منه مهر كم؟ 200 درهم، مبلغ كبير يعتبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم مهر، كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تنحتون من بطاح، بطاح وادي قرب المدينة، يقول كأنكم تأتون بالمال مثل ما تأتون بالتراب من بطاح. إذن أقول الإسلام جعل الناس لحمة واحدة، عندما يمرض أحدهم يحس به الآخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لو كان اليد مجروحة أو فيها جرح أو فيها ألم أو فيها مرض، هل الحرارة ترتفع فقط في اليد ولا تسري البدن كله؟ هل الألم فقط يكون في اليد ولا الجسم كله يشعر بما تشعر به اليد؟ إخواني، الآن الشباب للأسف هم جزء من المشكلة، هم جزء من المشكلة وهم يطالبوننا بالحل. الشباب أعني بهم الفتيان والفتيات، لا بد من تغيير هذه الثقافة. ثقافة ماذا؟ ثقافة المباهاة. تجلس الوحدة منهم وقالت: والله أنا بنتي أعطاها المهر الفلاني وجابلها، لأنه يحبها، جابلها كذا وكذا وجابلها، وبعد شهرين طلقها. هذا إيش؟ من المباهاة. روى البخاري من حديث أسماء أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، يعني زوجها متزوج امرأة ثانية، أفأتشبع بما لم يعطيني زوجي؟ يعني أمام ضرتها تقولها: والله جاب لي كذا وجاب لي كذا وقال لي كذا، والرجال لا جاب ولا أعطى، أفأتشبع بما لم يعطيني زوجي؟ نكاية بمن؟ بالزوجة الثانية. فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. كلابس ثوبي زور، يعني الكذب مرتين، لأنه ما عنده يظهر بثياب أهل الصلاح، أهل الورع، أهل التقوى، ما عنده شيء، ويدعي أن عنده شيء لكنه زاهد، فكذب من جهة أنه عنده شيء، وفي المرة الثانية كذب أنه لأن ما عنده شيء، فيدعي أن هذا تقوى ورع. وبعضهم يجلس: والله زوجي جاب لي مثلا يعني قلادة أو عقد بكذا ألف، والزوج لا جاب. طيب ليش ما لبستها؟ والله أخاف من العين، أخاف من باب الورع. يعني هذا يلبس إيش؟ تلبس ثوبي زور، لباس أهل التقوى ولباس أهل الغنى، واثنينهم مش موجودة. إذن إخواني، ما هو سبب هذه الظاهرة؟ أولا قلة التقوى. للأسف انتشر بين الناس عدم مخافة الله عز وجل، وعدم مخافة الله من جانب الآباء أنه لا يتق الله في ابنته، فلو جاءه خاطب ما ينظر إلى هل يصلح هذا الخاطب لابنته أو لا يصلح، وإنما ينظر هل يملك أو لا يملك. وإذا سئل أحدهم قال: يا أخي أريد أضمن مستقبل بنتي، مستقبل ابنتك، كما قال الحسن البصري، قال: إذا أتاك من ترضى خلقه ودينه كما أوصى رسول الله تزوجه، لأنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، لم يظلمها. فإذا أقول هنا يجب أن ننظر إلى الموضوع من جانب تقوى الله عز وجل، هل هذا الأمر فيه رضا لله أم لا؟ الأمر الثاني الانخداع بالآخرين. الآن شوف المسلسلات الخليجية، للأسف طبعا المسلسلات دائما تمثل في ماذا؟ في البيوت الفخمة. فالبنت لما تنظر لهذه تبقى تعيش هذه الأحلام، فبالتالي لما يأتيها واحد يستطيع أن يفتح بيت، يستطيع أن تأكل وتشرب وتلبس لكنه ماذا تقول؟ لا، أنا في بالي ذات الفارس، في بالي الذي يأتيني بكذا وكذا وكذا، وتبقى تنتظره إلى آخر حلقة، وآخر حلقة إيش؟ ما يأتيها شيء. فإذا الانغرار بهذه المظاهر من كثرة ما تشاهد من هذا الثراء فتحلم به، فبالتالي لا تعيش الواقع ولكنها تعيش الأحلام، تعيش في الأحلام. الأمر الثالث أن ديننا أعطانا ثقافة عامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام والله ما علم خيرا إلا ودلنا عليه، وما أخبر بشر أو علمه إلا وحذرنا منه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. ما قال فقط الدين، قال دينه وخلقه، في رواية قدم الخلق، خلقه ودينه، فزوجوه. إلا تفعلوا، إذا ما فعلتم هذا الأمر ما الذي يحدث؟ فتنة في الأرض وفساد كبير، في رواية وفساد عريض. نعم، قد حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تتثقف البنات بهذه الثقافة، أنها تبحث عن من يصونها، أنها تبحث عن من يحفظها، أنها تبحث عن من يكرمها. شوف الآن قرأت أحد الباحثين كتب بحث كيف تقع البنات فريسة لذئاب البشر. أول ما يعطيها رقم ويحاول يتصل عليها وتتمنع، بعدين يظهر لها الوداعة ويظهر لها كذا، وبعدين إيش؟ من ضمن الأمور التي ما أريد أن أطيل فيها لكن أذكرها فقط، يقدم لها هدية تليفون، ينطيها موبايل وكرت مشحون. طيب شمعنا اختار الموبايل؟ ليش ما جاب لها سلسلة؟ ليش ما جاب لها مثلا قلادة؟ ليش ما جاب؟ شمعنا اختار الموبايل؟ وش معنى اختار يجيب لها خط؟ شوف الكرم. ماذا يريد هذا الذئب؟ يريد انها تستقل بمكالماتها، عندما يتصل بها او تتصل به تكون خارج نطاق الفاتورة، ما في حساب عليها، وكذلك يكون الموبايل خاص. فبعض البنات تعيش هذا الوهم. ثقافتنا الشرعية ترفض هذا جملة وتفصيلا. الآية التي تلوتها على مسامعكم، لما رأت ابنة شعيب من موسى القوة والأمانة، وقع في قلبها أن تكلمه، قل ليش ما تزوجني؟ لا، ذهبت إلى أبيها وأخبرت أن الأمر لا يتم إلا على أصوله ومن الباب وليس من الشباك. سبب من أسباب تأخر الشباب في الزواج إقامة العلاقات. الولد يقيم علاقة مع بنت، والبنت تقيم علاقة مع ولد، وتظن أنه صادق في علاقته، فلما يحصل على بغيته قال لها وداعا، إلى اللقاء، انتهى الأمر، فتموت كمدا في حسرتها. وبعض الشباب، سألت واحد تزوج امرأة من غير البلد، ما تزوج امرأة بحرينية، سألته هذا السؤال، قلت طيب بنات البلد كثير والأقربون أولى بالمعروف، لماذا تذهب وتتزوج؟ قال يا شيخ تريد الصدق؟ الصدق، أنا ما سألتك على الكذب، أريد الصراحة. قال الصراحة في ذلك أني بالمهر الذي دفعته والمبالغ التي دفعتها هي عبارة عن حفلة من إحدى حفلات الزواج التي لو تزوجت بحرينية. أنا رجل إمكاناتي محدودة. ثم بعد ذلك التبعات، يقول لما أتيت بها بالحرف الواحد، يقول لي زوجة أخوي تكلم عنها، يقول إذا جاب لها سندويش من مطعم، يعني شاورما ولا حاجة من مطعم، يقول هذه العبارة واع، لين جايبها واع، ليش؟ لأنه المطعم الفلاني. يقول هذه أجيب لها سندويش من مطاعم ما يأكل فيها إلا الهنود، جزاك الله خير. فيقول لما لا؟ فإذا إخواني، إذا استمر الحال على ما هو عليه سنصل إلى كارثة. يجب على البنت أن تتغير ثقافتها، أنها لا تنظر إلى المظاهر فقط. نعم، ولذلك أقول إحنا ما نزوج أي واحد عطال بطال كان يقول تعال تزوج، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما استشرته فاطمة في بنت قيس في زواجها، لما قالت فلان خطبني وفلان، لما ذكرت له معاوية قال معاوية صعلوك لا مال له، ما عنده أموال، الأموال أموال أبيه. لكن نقول من يستطيع أن يفتح بيت من ولو بأدنى حد، والله عز وجل وعد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لما يقول ربنا تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الآن الذي يأتي بالقليل وزوجته ترضى بهذا القليل وتشكر الله على هذا القليل، فاعلم أن وعد الله حق، سيزيد ربك. لكن إخواني، أحد الإخوان يكلمني، رجل قد وسع الله عليه، يقول يعني أنا واضع مبلغ من المال، هذا مخليه تحت مبدأ بند الطوارئ. هذا الطوارئ في المصائب، في الكوارث، في كذا، بل طوارئ. يقول والله زوجت ولدي، يقول ما أحس إلا أنا على مفتاح باب الطوارئ. هل أصبح الزواج كارثة تحتاج إلى أن تأتي لها بمال جديد؟ يقول نعم، والله ما كنت أحلم يوما أن هذا المال ستمتد إليه يدي. يقول الحمد لله البلد أمان، ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان. يقول ما كنت أتصور أن يدي تمتد على هذا المال إلا لإخراج الزكاة منه فقط، لكني فوجئت لما زوجت ابني اضطررت أن أسحب منه. لماذا؟ لأن الزواج أصبح بمعنى كارثة مالية. يأتي عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هذا العقل التجاري، هذا الذي بارك الله له في صفق يمينه، ما يعجزه المال، المال يجري بين يديه. وصل المدينة لا يملك شيء، ولما مات مات عن أموال لا يعلمها إلا الله. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبه صفرة. الصفرة عبارة عن طيب للنساء تضعه، فيكون لونه أصفر. فالظاهر حصل شيء فبقي علق في ثوب عبد الرحمن بن عوف. فلما جاء رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصفرة، قال ما هذه يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، يعني نواة حبة التمر، هذه النواة اللي فيها يقول وزن نواة من ذهب. هذا مهر امرأة؟ نعم. وامرأة من؟ امرأة عبد الرحمن بن عوف. فإذا إخواني يجب أن تتضافر كل الجهود. أنا أقول كلمة وأنت تقول كلمة، رحما بالشباب، رحما بالفتيات، رحما بأولياء الأمور اللي الواحد قاعد في بيته وحده ولا ثنتين ولا ثلاثة ويستحي أن يكلم يا فلان هل تريد أن تتزوج. بعض الناس ما يفعل هذا، يستحي أن يقول هذا. فإذا أقول من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. وأختم بهذا، لا نكون كبني إسرائيل حين شددوا شدد الله عليهم. على أيام الشيخ زايد رحمه الله حدد بأن لا يتجاوز في المهر كم؟ 20,000 يكتب في العقد. ماذا أصبحوا يفعلون؟ يكتب في العقد 20، لكن يدفع آلاف المؤلفة فوق هذا الرقم، وأرقام خيالية. هو لما وضع هذا القانون ما وضع إلا رحمة بالناس، ولكن يأبى الناس إلا المشقة، ولكن يأبى الناس إلا المشقة. بعض المحسنين، الدولة، الجمعيات الخيرية، جزاهم الله خير، الآن مشاريع الزواج الجماعية من أي جهة كانت، وهذا شيء يشترون عليه. لما يقدمون المعونة للشباب أن يتزوجوا ويبذلون لهم بسخاء، أسأل واحد منهم عليك ديون؟ ديون بالزواج، خاصة بالزواج؟ يقول لي والله يا شيخ من سنوات تزوج زواج جماعي لكن لا زال عليه دين، وقد دفعت مصاريف زواجه وتكاليف الزواج. قال لماذا؟ قال يا شيخ نريد أن يعني نكرم النساء كذا. الآن هذه الأمور اللي تعطى من الجمعيات أو من الجهات الخيرية أو من المسؤولين أو كذا، يعني صح تمشي الأمور، لكن احنا هو يريد أن يمد رجليه أطول من لحافه. فبالتالي بالله عليكم لما شاب يتزوج في مثل هذه وسط هذه الحياة الغالية المكلفة يتزوج، لا يستلذ بطعم الزواج لأن عقله مشغول بهموم الديون، وهموم الديون تفتح أبواب الشر للرشوة وللسرقة ولخيانة الأمانة ولتضييع الأمانة، والأبواب مشرعة. لماذا؟ لأنه يريد أن يتخلص من دينه بأي وسيلة بأي طريقة، حتى لو كانت حراما. بل أهل العلم قالوا: من تزوج بمهر غال فقد أودع بغض امرأته في قلبه. اللي تزوج بمهر لا يستطيع لكنه يتسلف ويحاول من أجل مهرها، يقولون فقد أودع بغضها في قلبه. وأسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، قضية الصراحة بين الرجل والمرأة حقيقة لها ضوابط، والله أن النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يجزيه عن هذه الأمة خير ما جازى نبي عن أمته، ما ترك شيء إلا وبينه، إلا وضحه، وضع قواعده وأصوله، وحذر وبين. الآن قضية الصراحة بين الزوجين، شوف بعض الناس إما إفراط وإما تفريط، إما يجعل رقم سري على صدره بحيث ما يدخل له واحد إلا يعرف الرقم السري، وإما تفريط لا ليس عنده شيء إلا في فم امرأته. بعض الناس هو جاي يتزوج، وكان في أيام الجاهلية عمل وعمل، لسه عاقد، يجي يحدث بنعمة الله، رجل تقي ورع، نعمة الله ما هي؟ قال والله الحمد لله، وين كنت أنا؟ كنت عملت وفعلت وفلان وعلان وكذا. وإيش يبدأ يذكر هذا أمام من؟ أمام امرأته، من باب تحديث بنعمة الله وهي التوبة. يا أخي ما أراد الله منك هذا، ستر الله عليك فاستر على نفسك، ستر الله عليك فاستر على نفسك، لأنها دخلت الأرشيف وستخرج في يوم من الأيام. إذن الصراحة هنا غير مطلوبة، الصراحة هنا غير مطلوبة، هذه أمور بينك وبين الله، ما دام أن الله قد سترك ولم يفضحك ولم تستر على نفسك. كذلك بعد الزواج بعض الناس يكون صريح إلى الحد الذي يأتي بأسرار عمله يعطيها في فم زوجته. وكم من بلدان ذهبت، وكم من عروش أطيح بها، وكم من رؤوس تدحرجت بسبب هذا الموضوع. أسرار دولة، أسرار شركة، أسرار وزارة، أنا أعطيها للمرأة؟ أنا مؤتمن عليها، صح هذه امرأتي صح. لكن وكذلك نفس الشيء المرأة، هناك بعض الأمور، مثلا امرأة تشتغل طبيبة، تعمل طبيبة، وأسرار المرضى أمانة عندها، هل يجوز لها أن تحدث بأسرار عملها لزوجها؟ تقول له والله فلانة كذا وفلانة كذا وفلانة كذا، ما يجوز لها. نقول نعم الصراحة بين الزوجين مطلوبة، ولكن بحدود وضوابط. يكون وذلك العرب قديما يقولون لا تخبر، الحين يزعلون علينا الحريم، يقولون لا تخبر زوجتك عن مالك، أموالك اللي عندك لا تخبر زوجتك. لماذا؟ قالوا إن رأوها قليلة، إن رأوها كثيرة طمعوا، وإن رأوها قليلة احتقروا. ترجع الفقير ايش عندك، كل شيء ما عندك كل شيء، ويعيروه بايش؟ بفقره. وإن رأوها كثيرة طمعوا فيه، جيب. ليش؟ لأن يعرفون بيده سيولة. نحن ما نقول هذا، ولكن نقول كل أدرى بثلثه، كل واحد يعرف امرأته، فإن كانت امرأة تصون الكلام ولا تخرجه ولا كذا، فإنه أو أنها عاقلة بحيث لو علمت بعض الأمور ما تطالبه وما تشق عليه فيها، فله أن يقول، فهذا من باب إسعادها. وكذلك الزوجة أنها لا تكتم أسرارها أو أمورها الخاصة عن زوجها، فهذا فيه مزيد ألفة ومحبة. لكن في أمور التي تتعلق بغيرنا